Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. التصورات. قد ذكرنا أن الحد قسمين الإدراك هو المعرفة، لأن مر معنا أنه فرق هو العلم، قسم الإدراك إلى معرفة وإلى علم، العلم فيما يتعلق بالتصديقات والمعرفة فيما يتعلق بالتصورات. هذا اصطلاح له، أعني العلم بالمفرد وأن ذلك ما ينام إلا بالحد، لأن إدراك المفردات ومعرفة المفردات وتصور المفردات لا ينام إلا بالحد ولا ينال بالتصديقات، لا ينال بالقياس. فنريد فيه فنين، احدهما ما يجري مجرى القوانين والاصول، والاخر ما يجري مجرى الامتحانات للقوانين. الفن الاول في مطلب الاروان وعن الحد، ان الحد انما يذكر اولا، الحد يكون يذكر جوابا عن سؤال في المحاورات، ولا يكون الحد جوابا عن كل سؤال بل عن بعضه، عن بعضه، والسؤال طلب، السؤال طبعا هو طلب، وله لا محالة مطلب وصيغة، لأنه إذا كان السؤال هو طلب، إذا له مطلب يطلب به، وله صيغة يطرح به السؤال، أو يساق به السؤال. والصيغ والمطالب كثيرة، ولكن أمهات المطالب كما يقولون أربعة. المطلب الأول يكون بهل، إذ يطلب بهذه الصيغة أمران، أما أصل الوجود كقولك هل الله موجود، أو يطلب الموجود بحال وصفة كقولك هل الله خالق البشر وهل الله حي، بمعنى إما أن تطلب هل، إما أن يسأل بها عن أصل الوجود، وإما أن يسأل بها عن صفة من صفة من صفة الموجود بهل، هل الله موجود؟ هل الله خالق البشر مثلا؟ هو سأل عن صفتين أو عن أصل الوجود. المطلب الثاني مطلب ما، ويطلق على ثلاثة أوجه، إما أن يطلب بها شرح اللفظ، كما قلت له العقار، قال لك وما العقار؟ وما العقار؟ وإنما يطلب منك ها هنا أن تشرح له لفظ العقار ماذا تقصد به، فتقول له الخمر. يكون هذا من باب التعريف اللفظي، تشرح لفظا خفيا بلفظ أظهر وأجلى منه. الثاني أن يطلب لفظا محررا يميز به المسؤول عن غيره، بما قلت له الإنسان، قال لك وما الإنسان؟ الخمر وما الخمر؟ هنا لا يسألك عن أن تشرح له اللفظ، أو أن تأتي بلفظ مرادف أظهر من اللفظ الأول، وإنما يريدك أن توقع أن تخفه على حقيقة الشيء. لأن قال لك وما الخمر؟ وما حد الخمر؟ أنا لا بد أن تبين له حقيقة الخمر وحدها، هو المائع الذي يقذف مثلا بالزبد ثم يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدم مثلا، بمعنى لا بد أن تسوق له تعريفا للخمر. قال لك وما الإنسان؟ لا بد أن تسوق له تعريفا للإنسان. غير في الأول، إنما سألك أن تميز له الخمر عن غيرها من الخمر، فتذكر له الأوصاف التي تتميز بها الخمر عن غيره ماذا من المائعات الأخرى. فهو لا يطلب، هو لا يطلبك ها هنا بذاتياته، وإنما يطلبك ببيان عوارضه اللازمة التي تميزه عن غيره. المطلب الثالث هو يطلبك ببيان ماهية الشيء بذاتياته، ليس بعوارضه، وإنما يطلب منك أن تبين له الشيء بالذاتيات، كأن قال لك عمر ما الإنسان مثلا، أو ما الخمر، ما الخمر، فلا بد أن تذكر له ها هنا يريد بيان ذاتيات الخمر، وليس ما يميز به الخمر من العوارض عن غيره من المائحات، وإنما القصد هو أن تذكر له ذاتيات الخمر أو ذاتيات الإنسان، فتقول له وشراب مسكر مختصر من العنب مثلا، فيكون ذلك كشفا عن كنه الخمر وعن حقيقته، ويتبعها أيضا أنه تمييز جامع ماذا؟ مانع، لأن الحد كما سيأتي يكون جامعا لأفراد المحدود مانعا من دخول غير أفراد المحدود فيه، إذا لابد أن يكون جامعا مانعا، جامعا مانعا. إذا فنقول السؤال الأول بما لما قال لك ما العقاب، قلت له الخمر، هو الذي يسميه بالحد اللفظي أي يشرح لفظ بلفظ ماذا؟ أصغر منه، ويسمى التعريف اللفظي. ما الخمر في الثاني لما أراد أن تميز هؤلاء بلوازمها وبعوارضها، والذي يسمى عندهم بالتعريف الوصف أي تعريف الشيء بأوصافه وبعوارضه. وأما الثالث وهو أن تعرف الشيء بذاتياته فهو الذي نسميه بالحد، والذي يسمى بالحد. ولهذا إذا أطلق الحد عند المناطق فإنما ينصرف إلى هذا الثالث، وهو تعريف الشيء بذاتياته ليس بلوازمه، وإنما هو بذاتياته، أي أن تذكر له الجنس والفصل، الجنس والفصل، هذا هو الذي يسمى بالحد عند المناطق إذا أطلق. قال واسم الحد في العادة قد يطلق على هذه الأجوبة الثلاثة على سبيل الاشتراك، فلنخترع لكل واحد اسما ونسمي الأول حدا لفظيا إذا السائل ليس يطلب إلا شرح الله، ونسمي الثاني حدا رسميا ويسمى بالرسم، وأما الثالث فنسميه حدا حقيقيا، فبعضهم يزيد حقيقيا ليميزه عن الرسم والله، والبعض لا يطلق على الأول حدا وإما يسمىه تعريف اللفظ، ويطلق على الثاني تعريف الرسم، ويطلق على الثالث الحد لأنه يكون بالذات. قال وهذا الثالث أي الذي يكون بالذاتيات شرطه أن يكون مشتملا على جميع ذاتيات الشيء، لا بد أن يكون مشتملا على ذاتياته، أن يكون مشتمل على الجنس والفصل، والجنس عندهم مدخل والفصل ماذا؟ مخرج. فإن إذا عرفنا الإنسان في قولنا الحيوان الناطق فإن الحيوان مدخل لجميع الحيوانات، والناطق ماذا؟ مخرج. وأما المترسم الطالب لأنما يطلب لك التمييز، تمييز هذا عن ذلك بالعوارض، بالعوارض. أما المطلب الثالث، إذن هذا هو المطلب ماذا؟ الثاني يكون بماذا؟ بما، ويسأل عنه إما عن لفظ الشيء، وإما عن ما يميزه، وإما عن تعريفه من حد علم الذات. المطلب الثالث بما؟ هذا سؤال عن العلة، سؤال عن العلة، وهذا طبعا إنما يكون جوابه بالبرهان، جوابه بالبرهان أي بالاستدلال، استدلال وليس بالحد. ماذا قال لك؟ لما كان العالم حادث، فلا بد أن تستدل له على حدوثه لماذا كان العالم حادث. وأما الرابع فهو المطلب بعين، هو الذي يطلب به تمييز ما عرف جملته عما اختلط به، فما إذا قيل لك ما الشجر فقلت إنه جسم، فيقال يقال أي جسم هو، فتقول هو نام إلى، بمعنى أن أي يميز بها، أي يميز بها عن ما دخل في المجمل، يكون المجمل ثم تميزه ماذا بيشبه بعين. وأما مطلب كيف وأين ومتى وسائر صيغ السؤال فداخل في مطلب هل، والمطلوب به صفة الموجود وليس الموجود، إنما هو صفة الموجود. مر معنا أن هل قد يطلب بها الموجود من حيث هو، وقد يطلب بها ماذا صفة الموجود. وأما هذه كيف وأين ومتى فإنما يطلب بها صفة الموجود وليس الموجود حقيقة. الذي نريد نحن ويهمنا الكثير ها هنا هو المطالب الثلاثة لما هي تفسير التعريف اللفظي أو الرسمي أو الحد. وقلنا الحد طبعا يكون بالذاتية، والرسم يكون ماذا بالعرضية. إذا لا بد من التمييز بين ما هو عرضي وبين ما هو ذاتي. قال القانون الثاني في ضرورة التفريق بين الذاتيات وبين العرضيات، هو من الإشكالات التي ولدت على المناطق التمييز بين الذاتيات الأشياء وبين العرضيات. هناك بين نوع من التداخل والتمييز بينهما عسير في بعض المواطن، وعسير إنما قد يدعاها هنا ذاتي، قد يدعيه الآخر ماذا عرضي والعكس. قال إن الحد ينبغي أن يكون، إن الحد داعي الذي يسوق الحد، حد ينبغي أن يكون بصيرا بالفرق بين الصفات الذاتية واللازمة والعرضية كما ذكرناه في الفن الأول من الكتاب. أي أعني به طالب الحد الحقيقي، لأن لصاحب الحد الحقيقي إنما لابد أن يعرفه بالذاتيات ولا يمكن أن يأتي بالعوارض. أما الأول اللفظي فيليق بساج اللغة، يعرف له اللفظي، الذي لا يعرف اللغة يأتي له بلفظ أشهر يعرفه. وأما الرسمي فمعنته قليلة، والأمر فيه سهل، لأن تمييز الشيء بعوارضه سهل، ولأن طالبه قانع بالجمع والمنع بأي لفظ كان، بمعنى أن يكون يجمع ويمنع بلفظ، بمعنى أن تسوق له تعريفا ماذا بأوصاف تميزه له عن غيره. وإنما العويص والعزيز الحد الذي سميناه حقيقيا، ولهذا الغزالي نفسه في مقدمة المستصفى قال بأنه عسير جدا أي الحد، كونك تعرف الشيء بذاتياته فهو هذا عسير جدا جدا. وليس ذلك إلا ذكر كمال المعاني التي بها قوام ماهية الشيء، وأعني بالماهية ما يطلب القائل بقوله ما، فإن هذه الصيغة لطلب حقيقة للشيء، فلا يدخل في جواب الماهية إلا الذات، لا يدخل في جواب الماهية إلا الذات، ولا يدخل العرض بأي وجه من الوجود. غير الذات ينقسم إلى عام ويسمى جنسا، وإلى خاص ويسمى نوعا، هذا لأن الجنس هو الكلي المعقول على كثير المختلفين في الحقيقة، وأن النوع هو الكلي المعقول على كثير المتحدين في الحقيقة. فإن كان الذاتي العام لا أعم منه سمي جنس الأجناس، معروف أن الأجناس عندهم على مراتب ثلاث، الجنس البعيد والجنس المتوسط والجنس القريب. الجنس البعيد هو جنس الأجناس، الجنس المتوسط هو الذي فوقه أجناس وتحته أجناس، وأما الجنس القريب فهو الذي تحته الأنواع وليس تحته الأجناس كالحيوان. فمثلا الجوهر هذا جنس الأجناس ليس فقط جنس آخر، والجسم مثلا هذا جنس الوسط لأن فوقه جوهر وتحته حيوان مثلا، وأما الحيوان فهذا جنس قريب لأن تحته الأنواع ولا يوجد تحته الأجناس. وإن كان الذات الخصلة أخص منه سمي نوع الأنواع، وهذا اصطلاح المنطقيين والنصالحهم على هذا الاصطلاح فلا ضير فيه، فإنه كالمستعمل أيضا في علومنا. مثاله إذا قلنا الجسم ينقسم إلى نام وإلى غير نام، والنام ينقسم إلى حيوان وغير حيوان، والحيوان ينقسم إلى عاقل وهو الإنسان وإلى غير عاقل. فالجسم جنس الأجناس إلا أعمى فوقه، ولكن هناك من يقول الجوهر وجود المادة فوقه، والإنسان نوع الأنواع لا أخص تحته، لأن الموجود تحته إنما هي جزئيات. والنامي نوع بالإضافة إلى الجسم لأنه خص منه، وجسم بالإضافة ماذا إلى الحيوان لأنه أعم، وكذا الحيوان بين النامي الأعم وبين الإنسان ماذا الآخر. فيقيم كيف لا يكون الشيء أعم من الجسم، وقولنا موجود وجوهر أعم منه، وكيف لا يكون الشيء خص من الإنسان، وقولنا شيخ وصبي وطويل وقصير وكاتب وحجام أخص منه. إذن هو جعل الجسم هو جنس أجنس، ولماذا لا نقول أن الجوهر أو الموجود هو جنس ماذا الأجنس؟ قلنا لم نعني في هذا الاصطلاح بالجنس الأعم فقط، بل علينا به الأعم الذي هو ذاتي للشيء، هو داخل في جواب ما هو، بحيث لو بطل عن الذهن تصدق بثبوته بطل المحدود وحقيقته عن الذهن، وخرجون عن كونه مفهوما للآخر. ولماذا ذكر الجسم ولم يذكر الجوهر؟ رغم أنهم يقولون أن الجوهر هو جنس الأجناس وأما الجسم فهو تحته، قال أنه قصد هنا بالجنس هنا أولا ما يكون من ذاتيات الشيء، أي ما يكون ما يكون جزءا من الماهية، لأن الماهية تتركب من جنس وفصل. إذا فقصد به هو هذا المعنى، أن يكون أعم وأن يكون كذلك من ذاتيات الماهية، أي داخل في جواب ما هو، لأن إذا قلت له ما هو الإنسان سيقول لك مثلا جسم نام مثلا، إذا لابد أن يكون داخل في جنسيات ما هو، لهذا عبر بالجسم واستعمل الجسم ولم يستعمل الجوهر. وعلى هذا الاصطلاح فالوجود، أما الوجود فهو أصلا لا يدخل في الماهية، الوجود لا يدخل في الماهية، إذ بطلانه عن الذهن لا يوجب زوال الماهية، لأن بطلان الجسم عن الذهن يلزم منه بطلان الإنسان مثلا، لأنه لا يمكن أن يكون إنسان إلا إذا كان جسما. وأما بطلان الوجود فلا يلزم في الذهن لا يلزم منه ماذا؟ بطلان الماهية، لا سيما إذا قلنا بأصالة الماهية، سيما إذا قلنا بفلسفة أصالة الماهية وليس الأصالة ماذا للوجود. إذا فقال بطلان الوجود مثلا في الذهن لا يستلزم منه ماذا؟ بطلان الماهية، بخلاف ماذا؟ بخلاف بطلان الجسم فإنه يستلزم بطلان الماهية. فلهذا هو عبر بالجسم. بيانه: إذا قال القائل ما حد المثلث؟ فقلنا شكل يحيط به ثلاثة أضلاع. أو قال ما حد المسبع؟ فقلنا شكل يحيط به سبعة أضلاع. فهم السائل حد المسبع ولو لم يعلم أن المسبع موجود أم لا في الحال. هو فهم هنا المسبع وفهم المثلث، ولو سواء علم وجوده أو عدم وجوده، فبطلان العلم بوجوده لا يبطل من ذهنه فهم حقيقة المسبع، ولو بطل من ذهنه الشكل لم يبقى المسبع مفهوما عنده. إذن فالمسألة مردها إلى بيان الشكل وليس إلى الوجود، فقد يبطل الوجود ويثبت الشكل حيث بين له، وأما إذا لم يبين له الشكل فولو أثبتنا الوجود فإنه لا يعطي له صورة المسبع ولا صورة المثلث، فيتبين أن الأصالة إنما هو للشكل وليس للموجود. فقد أدركت الفرق بين نسبة الوجود إليه وبين نسبة الشكل إليه، إذ زوال أحدهما عن الذهن مبطل حقيقته وزوال الآخر غير مبطل، فهذا هو المراد بهذا الاصطلاح. أما الجوهر فعلى ما نعتقده داخل في الماهية، فإنا نفهم منه المتحيز وهو حقيقة ذاتية، لأن الجوهر من ذاتيته هو المتحيز وهو حقيقة ذاتية، فيكون الجنس الأعم عندنا هو الجوهر، ولكن ينقسم إلى جسم وإلى غير جسم، وهو الجوهر الفرد. لأن نقسم عند الأشاعرة مثلا يقسمون الجوهر إلى قسمين، جوهر الجوهر اللي هو جسم، وإلى الجوهر ماذا؟ الفرد. الجوهر الذي هو جسم أي القابل للتركيب مركب، وأما الجوهر الفرد فهو ليس ماذا؟ ليس بمركب. ولكن هذا تعبير المتكلمين، تعبير المتكلمين هو هذا. وأما المناطق في استعمالهم للجوهر فالمقصود به هو الموجود لا في موضوع، والموجود لا في موضوع، وإذا لم يكن وجودا ذاتيا فبأن يضاف إليه لا في موضوع لا يصار ذاتيا، لأنه سلب محض، لأن معروف الموضوع على الاصطلاح، الموضوع على اصطلاح الفلاسفة يقال لكل شيء من شأنه، من شأن أن يكون له كمال ما، كل شيء من شأنه أن يكون له كمال ما، وكان ذلك الكمال حاضرا هو الموضوع ما داش له. سيأتي بيان الموضوع عند الفلاسفة. فقصدها هنا أن الجوهر عند المناطق متميز عن الجوهر إذا أطلق عند ماذا؟ عند المتكلمين. فإن الجوهر عند المتكلمين ينقسم إلى ما هو مركب، إلى ما هو جسم وما هو غير جسم، أو إذا شئت أن تقول إلى ما هو مركب وإلى غير المركب. وأما الجوهر عند المناطق فهو عن، فيعبرون بالجوهر عن الموجود لا في موضوع، ولا يكون الوجود ذاتيا فبأن يضاف إليه لا في موضوع لا يصير ذاتيا لأنه صلب محض، فيصح اصطلاحهم بحسب تفاهمهم واعتقادهم لا بحسب اعتقادنا وتفاهمنا. فلهذا نقول إذا جعلنا الجوهر هو جنس الأجناس فهذا باعتبار ما للمناطق، أما إذا أردنا أن نستعمل استعمال المتكلمين فإنا نطلق أن الجسم، أن الجوهر الأعلى هو ماذا؟ هو الجسم، هو الجسم وليس ماذا؟ وليس الجوهر. وإن كان الجسم هو عنده نوع من الجوهر لأنه جوهرنا مركب. قال ومنهم من يجعل الجوهر أيضا جنسا ويرى أنه داخل في ماذا؟ في الماهية، في الماهية. قالوا أما ما هو أخص من الإنسان من كونه طويلا؟ إذن فالمصنف هو استعمل الجنس البعيد بمعنى الجسم ولم يستعمل ماذا؟ الجوهر، الجوهر على ما للمتكلمين ولم يلتفت ما ذكره المناطق. أما كون لما قال أن نوع الأنواع هو الإنسان ويوجد تحته أوصاف شيخ وطويل وقصير وكاتب إلى آخره، نقول هذه الأوصاف لا تدخل في الماهية ولا حقيقة لها في ماهية الإنسان، إذ لا تتغير ماهية الإنسان أو جواب عن الماهية الإنسان بتغير هذه الأوصاف. فنقول الإنسان هو الحيوان الناطق، سواء كان كاتبا أو كان غير كاتبي، كان أسود، كان أبيض، كان شيخان، كان صبيا، لا فرق، هذه أوصاف لا أثر لها في ماهية الإنسان. فإن قيل لنا ما هذا، قلنا إنسان، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. قال ولو أشير إلى ما ينفصل من الإحليل عند الوقاع وقيل ما هو، قلنا نطفة. فهنا نعم، أما قبل أن يتخلق فنقول أنه نطفة، فإذا صار جنينا ثم مولودا فقيل ما هو، تغير الجواب، لأنه ما بقي نطفة هنا بل صار ماذا، مولودا، فصار ولم يحسن يقول بأن نطفة بل يقال فيه أنه إنسان. وكذا الماء إذا سخن فقيل ما هو، قلنا إنه ماء كما في حالة البرودة، ولكن لو استحال بخارا بالنار فإنه تتغير ماذا، حقيقته ها هنا. فإذا انقسمت الصفات إلى ما يتبدل، الجواب عن الماهية بتبدلها وإلى ما لا يتبدل. إذن على أي حال، فإذا الأوصاف التي تعرض للشيء قد تغير الجواب عنه، إذا كانت هذه الأوصاف تؤثر في حقيقته فتخرجه من حقيقة ماذا إلى حقيقة أخرى، وقد لا تغير الجواب فيما إذا كانت هذه الأوصاف لا تخرجه عن حقيقته الأولى. إذن فعندنا الآن الجنس، وعندنا النوع، وعندنا ماذا، الفصل. ومعروف أن الفصل هو الكلي الذاتي المميز للماهية ماذا عن غيرها، هو كلي ذاتي مميز للماهية عن غيرها، ولابد أن يكون ماذا ذاتيا، بخلاف العرض فهو كلي عرضي أو ما يسمى بالخاصة، فهو كلي عرضي مميز للماهية عن غيرها. هذا إنما يكون عرضي كالضحك مثلا للإنسان، وأما الناطقية فهي فصل لأنه كلي ذاتي، أو يميزون بين العرضي وبين الذات كما قلنا. إذا عرفنا هذا ناتي إلى كيفية صناعة الحد، أي كيف تصوغ حدا. قال أما وقع السؤال عن ماهية وردت أن تحده حدا حقيقيا فعليك فيه وظائف، لا يكون الحد حقيقيا إلا بها، فإذا تركتها سميناه رسميا أو لفظيا، وخرج عن كونه معربا عن حقيقة الشيء. إذا لتسوغ لنا حدا على طريقة الحدي بالذاتيات، فأولا لا بد أن تجمع أجزاء الحد من الجنس والفصول، لا بد أن تجمعهم. فإن قيل لك مشيرا إلى ما ينبت من الأرض ما هو، فلا بد أن تقول جسم، ولكن كونك تأتي بالجنس هذا لا يكفي، لأنه قد يقول لك ماذا، اعترض عليك بالحجر، فإن الحجر ماذا، جسم، فلهذا لا بد أن تقول نام، فتأتي ماذا بالفصل. فهذا النام هذا فصل أخرجت به الحجر وغيره، فلهذا الجسم يدخل والجنس يدخل والفصل يخرج. ثم شرطك أن تذكر جميع الذاتيات وإن كانت ألفا، لابد أن تحيط بجميع الذاتيات ولا تبالي ماذا بالتطويل، ولكن ينبغي أن تذكرها على جهة الترتيب، فتذكر الأعم ثم الأخص. فلهذا لا تقل نام جسم، لأن النام أخص من الجسم، وإنما تقول جسم نام. ولهذا لو تركت الترتيب لتكون قد شوشت على ماذا، على السامع، فلا بد من الترتيب من الأعم إلى الأخص. الثالث أنك إذا وجدت الجنس القريب فإياك أن تذكر الجنس البعيد، فيكون مكرر، كما تقول مائع شراب، فلا شك أن مائع شراب مائع، فهنا عندنا جنس بعيد اللي هو مائع، وعندنا شراب هذا قريب. فإذا ذكرت الجنس البعيد والقريب تكون قد وقعت في التكرار، تكون قد وقعت في التكرار. فلهذا إذا قيل لك ما الخمر طمائع شراب، إذا كررت، إذا لابد أن تذكر الجنس القريب. فكما إذا قيل لك ما الخمر فلا تقول جسم مسكر مأخوذ من العنب، لأنه فقد ذكرت ما هو ذاتي مضطرد ومنعك، ولكنه مخير قاصر عن تصور كنه حقيقة الخمر، لأن حدثته بما هو بعيد. بل لو قلت مائع مسكر كان أقرب من الجسم، مائع مسكر، فهذا الجسم هذا بعيد وهو أيضا ضعيف. بل ينبغي أن تقول شراب مسكر، لأن مائع هذا أعم، فلا بد أن تأتي بماذا هو أخص. إذن فعن الجسم هذا بعيد، والمائع هذا بعيد، والشراب هذا هو الجنس القريب. فإذا حدثته بالجسم تكون قد لبست، وإذا ذكرت المائع تكون كذلك قد أبعدت ويكون ضعيفا. إذن لا بد أن تذكر الجنس القريب. فإذا ذكرت الجنس فاطلب بعده ماذا؟ الفصل. لأن إذا قلت شراب يتناول لنا سائر الأشربة، واجتهد أن تفصل بالذاتية إلا إذا عصر عليك، وهو كذلك في أكثر الحدود. فاعدل بذكر الجنس إلى ذكر اللوازم. يمكن أن إذا اعتاصت عليك الذاتية أن تذكر ماذا؟ اللوازم. واجتهد أن يكون ما ذكرته من اللوازم ظاهرا معروفا، فإن الخفي لا يعرف به، كما إذا قيل ما الأسد قلت سبع أبخر، فإن البخر هذا نتن الرائحة لتميزه بالبخر عن الكلب، فإن البخر من خواصه، أي خواص ماذا؟ خواص الأسد، ولكنه من الخواص الخفية، خواص الخفية. ولو قلت شجاع عارض الأعالي لكانت هذه اللوازم والأعراض أقرب إلى التفهيم. علي حال دائما عند ذكرك للوازم أن تذكر ماذا؟ اللوازم القريبة، وأن لا تبعد، تذكر اللوازم الخفية. قال وأكثر ما يرى في الكتب من الحدود رسمية، إذ الحقيقة عزيزة، ولهذا الحدود عسيرة جدا، إنما هي رسوم. إذ درك جميع الذاتيات حتى لا يشد واحد عسير، إذ درك جميع الذاتيات حتى لا يشد واحد هذا عسير جدا، والتمييز بين الذات واللازم كذلك عسير، ورعاية الترتيب حتى لا تبتدع بالأخص قبل الأعم كذلك عسير، وطلب الجنس الأقرب عسير. فإنك ربما تقول في الأسد إنه حيوان شجاع ولا يحضرك لفظ السبع، فتجتمع أنواع من العسر. علي تعال فالغالب ما يذكر إنما هي رسوم وليست حدود. الرابع كذلك أن تحترز من الألفاظ الغريبة الوحشية عند ماذا؟ عند سوقك للتعريف، تحترز عن الألفاظ الوحشية والمجازية البعيدة والمشتركة المترددة. والأصل في التعاريف أن تكون موجزة، ولا بد أن تجتهد في الإيجاز ما أمكن. ولهذا لأن المقصود من الرسم أو من الحد أو من التعريف هو إفهام حقيقة الشيء للمخاطب، وكلما كان بألفاظ متداولة كان أولى، وكلما كان بلوازم مرتبطة بالشيء أولى، وكلما طولت في التعريف أو كذا كلما أوقعت المخاطب في الخلط. ولو طول مطول واستعار مستعير وأتى بلفظ مشترك وعرف مراده بالتصريح وبالقنية فلا ينبغي. نعم لو طول أو جاءنا بألفاظ مشتركة أو استعمل المجاز ولكن عرفه بالقرينة أو ما شبه ذلك فلا مانع، أي لا مانع أن تذكر المجازات في الحدود، ولكن شريطة أن تكون بينة بالقرينة. قال وإنما المتحذلقون يستعظمون مثل ذلك ويستنكرونه غاية الاستنكار، لميل طباعهم القاصرة عن المقصود العصلي إلى الوسائل والتوابع، حتى ما ربما أنكروا قول القائل في حد العلم إنه الثقة بالمعلوم أو إدراك المعلوم، من حيث إن الثقة مرددة بين العلم والأمانة إلى آخر. وهذا المعترض مهوس، فإن الثقة إذا قرنت بالمعلوم تعين فيها جهة الفهم، بمعنى إذا وجدت قرينة تبين المراد من المشترك أو تبين المراد من المجاز فلا مانع من التعريف بها. إذن هذا المسائل الأربعة التي لا بد من رعايتها عند ماذا؟ صناعتك للحد. في طريق اقتناص الحد، اعلم أن الحد لا يحصل بالبرهان، الحد لا يمكن أن نحصله بالبرهان، لأن إذا قلنا حد الخمر أنها شراب مسكن فقيل لنا لما كان محالا يقام عليه برهان، لا يمكن أن تقوم أن تقيم برهانا ماذا على أن الخمر هو كذا وكذا، وإنما تقطع الحدود حتى الاعتراض التي ترد على الحدود نريد نقول أن حدك هذا غير جامع، أو حدك ماذا غير مانع أو ما شابه، ولكن لا يمكن أن نقول له استدل لحدك هذا، ولماذا الشراب معناه كذا، أو لماذا الخمر معناه كذا، ولماذا الإنسان معناه ماذا كذا، أن يقيم عليه دليلا فإن هذا غير مطلوب. إنها شراب دعوة هي قضية محكوها الخمر وحكم أنها شراب، وهذه القضية فلا حاجة إلى ربما إذا لم تعلم فتقلنا إلى واسطة. نعم لو قلنا الخمر مثلا شراب مسكر فنكون هذه دعوة، خمر شراب مسكر، هذه قضية محكمها الخمر وحكمها أنها شراب مسكر. عندما ناتي بالمعرف وبالمعرف والمعرف ونقول الخمر شراب مسكر فهذه نعم هذه دعوة، ولكن متى تكون دعوة؟ فيما إذا جمعنا بين المعرف والمعرف، أي حكمنا على الخمر بأنها ماذا؟ أنها شراب مسكر، فهذه دعوة نعم قضية، إذا إما أن تكون بديهية وإما أن نحتاج أن نستدل لها. وأما عند تعريفنا للخمر وحدها قلنا شراب مسكر هذا هو التعريف، فهذا التعريف هذا لا يحتاج إلى برهان. أما عندما نجمع بين المعرف والمعرف فتتولد لنا هنا دعوة وتتولد قضية لا بد من إثباتها بالبرهان أو بالدليل. ولهذا فإن احتاج إلى إما أن تكون محتاجة إلى واسطة وإما أن تكون غير محتاجة إلى واسطة. على أي حال فعندما نجمع بين المعرف وبين المعرف فلا بد من هذه أنها دعوة، وهذا إذا كانت دعوة إذن فلا بد من أن نثبتها ماذا بالدليل. وقد ذكر لكم هو أمثلة ما فيما يتعلق بهذا المعنى. قد عندما نحتاج إلى برهان قد تكون بواسطة أو بغير ماذا أو بغير واسطة كما ذكر المصنف. القانون الخامس في حصر المداخل الخلل في الحد وهي ثلاثة، فإنه طارة يدخل من جهة الجنس، وطارة من جهة الفصل، وطارة من جهة أمر مشترك بينهما. أما الخلل في الجنس فأن يؤخذ الفصل بدله، عوضا ناتي بالجنس جئنا ماذا بالفصل، عوضا نقول الإنسان حيوان ناطق قلنا الإنسان ناطق، فهذا هو خلل ويكون هذا حد ناقص. كما يقال في حد العشق إنه إفراط المحبة، وينبغي أن يقول إنه المحبة المفرطة، لأنه استعملنا الفصل ماذا بدل الجنس، قلنا العشق إفراط المحبة، أن نقول المحبة المفرطة. ومن ذلك أن يؤخذ المحل بدل الجنس، كقولك في حد الكرسي إنه خشب يجلس عليه، والسيف إنه حديد يقطع به، بل يبغي أن يقول هنا ماذا أخذنا؟ أخذنا المحل بدل الجنس، إنما نقول في حد السيف إنه آلة صناعية من حديد مستطيل عرضها كذا وكذا، فالآلة هي الجنس والحديد هو محل الصورة، الحديد أو الخشب هو محل الصورة، فلا بد أن هنا أخذنا الصورة بدل ماذا؟ بدل الجنس. وأبعد منه أن يؤخذ بدل الجنس ما كان والآن ليس بموجود، كقولك مثلا الرماد خشب محترق، أو الرماد خشب محترق، الرماد خشب محترق، ولكن هو في ما كان وليس الآن. والولد نطفة مستحيلة في ما كان وليس الآن، فإن الحديد موجود في السيف في الحال، والنطفة والخشب غير موجودين في الولد والرماد الآن. ومن ذلك أن يؤخذ الجزء بدل الجنس، كما يقال حد العشرة أنها خمسة وخمسة، أنها خمسة وخمسة، وهذا أخذنا الجزء بدل الجنس. ومن ذلك أن توضع القدرة موضع المقدور، كما يقال حد العفيف هو الذي يقوى على اجتناب الشهوات واللذات وهو فاسد، بل هو الذي يترك، وإلا فالفاسق أيضا يقوى على ترك والاجتناب ولا مادش ولا يترك، إنما نقول هو الذي يقوى، إنما نقول العفيف هو الذي يترك، أما إذا كان يقوى حتى الفاسق لا يقوى ماذا على الترك. ومن ذلك أن توضع اللوازم التي ليست ذاتية بدل الجنس، كالواحد والموجود إذا أخذته في حد الشمس أو الأرض، أن توضع اللوازم التي ليست ذاتية بدل الجنس، أن تقول في الشمس هو الموجود المضيء مثلا، هو أن نقول هو الكوكب المضيء، تأخذ ماذا الجنس، أنا لم تأخذ الجنس وإنما أخذت ماذا لازم. وقد يقع الخلل من جهة الفصل بأن يؤخذ اللوازم والعراضيات في الاحتراز بدلا من الذاتيات، أو أن لا يعتمد بجميع الفصول، ويمرم على أن التمييز بين الذات وبين العرض هذا عسير جدا. وأما القوانين المشتركة فمن ذلك أن تحد الشيء، القوانين المشتركة بين الجنس والفصل، أن تحد الشيء بما هو أخفى منه، كقولك حد الحادث ما تعلقت به القدرة، ما تعلقت به القدرة أخفى من الحادث. ومن ذلك حد الشيء بما هو مساوي له في الخفاء، أو فرع العلم ما يعلم به، أو العلم ما تكون الذات به عالمة، وهكذا. فتأخذ الشيء بما هو أخفى منه. أن يوجد المضاف في حد المضاف إليه، حد الأبي من له ابن، فمن له ابن هو نفسه الأب. أن يؤخذ المعلول في حد العلة، أن نقول الشمس أنه كوكب يطلع بالنهار، وما حد النهار، فيلزم أن يقول النهار هو زمن طلوع الشمس إلى غروبها إن أراد الحد الصحيح. قال ولذلك نظائر يكثر إحصاؤها وسنزدها شرحا في الامتحانات، وذكر لكم ها هنا الامتحان. القانون السادس في كون المعنى البسيط يشرح ويرسم ولا يحد. المعنى البسيط وهي الماهيات غير المركبة، هذه لا يمكن أن تأتي لها بالحد. لماذا؟ لأن الحد إنما يتكون من جنس وفصل، وهذه ليست لها جنس، ليس لها جنس ماذا ولا فصول. إذن فإنما تشرح أو ترسم ولا ماذا ولا تحد. المعنى المفرد مثل الموجود، فإن قيل لك ما حد الموجود فغاية أن تقول هو الشيء أو الثابت أو ما شابه، ولا يمكن لك ماذا أن تأتي له بتعريف بحد، لأن الحد جنس وفصل، وهذا إنما هو لا ليس له جنس وليس له ماذا فصل، فإنما ترسمه له فقط أو تعرفه له من جهة اللفظ، تراويه من جهة اللفظ، هذا معنى تعليل لعدم حد المفرد. وإنما قلنا المعنى المفرد ليس له حد حقيقي، لأن معنى قول القائل ما حد الشيء، قولك ما حد هذه الدار، أي لا بد أن تذكر لها حدود المتعينة لها. فكذلك الماء هي المركبة، لا بد أن تذكرها للجنس ولا بد أن تذكر له ماذا؟ الفصل. وحيث كانت هذه الماء هي مفردة ليست بمركبة، فإذا لا يمكن أن تسوق لها حدا، إنما تعرفها له بالرسم أو ماذا؟ أو تعرفها له بالرسم أو بالشرح المفرد. وقد أطال لكم ها هنا في بيان أمثلة هذه ما لا يتركب من الأمور وما تركب. الفن الثالث في الامتحانات في تعريف الحد، اختلف الناس في حد الحد، هل لحد حد؟ حد الحد أي ما حد الشيء؟ فمن قائل يقول حد الشيء هو حقيقته ونفسه وذاته، ومن قائل يقول حد الشيء هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع، بمعنى أن الحد هو الشيء المفسر لمعنى اللفظ على طريقة أنه يجمع ليجمع لأفراد المحدود ويمنع من دخول غير أفراد المحدود فيه. ومن قائل ثالث يقدر هذه المسألة خلافة فينصر أحد الحدين على الآخر. إذن قال وانظر كيف تخبط عقل هذا الثالث فلم يعلم أن الاختلافات إنما يتصور بعد توارد على شيء واحد، وهذان قد تباينا وتباعدا وما تواردا، لأن من عرف الحد لقول حد الشيء هو حقيقته ونفسه وذاته، والثاني عرفه بماذا؟ هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع. إذن هذان التعريفان هل توارد على محل واحد حتى نعتبرهما خلاف فنميل إلى التعريف الأول أم إلى التعريف الثاني، أم أنهما لم يتواردا على محل واحد؟ الغزالي قال أنهما توارد على محل واحد، لأن الاختلاف لا يتصور الاختلاف الحقيقي إلا إذا توارد الاختلاف على محل واحد، وهو الذي نسميه بالاختلاف الحقيقي. أما الاختلاف اللفظي حيث لا يتوارد الاختلاف على محل واحد. قال وإنما منشأ هذا الغلط الذهول عن معرفة الاسم المشترك الذي ذكرناه، فإن من يحد المختار بأنه القادر على ترك الشيء وفعله ليس مخالفا لمن يحد بأنه الذي خلي ورأيه. لماذا؟ لأن المختار يطلقاش به لفظ مشترك كالعين، من كما أن من حد العين بأنه العضو المدرك للألوان بالرؤية لم يخالف من حد العين بأنه الجوهر المعدني الذي هو أشرف النقود، لأن العين هذا لفظ ماذا؟ مشترك، كما أن المختار لفظ مشترك، كما أن الحد لفظ مشترك، بل حد هذا أمر مبين لحقيقة الأمر الآخر، وإنما اشترك في اسم العين والمختار. فافهم هذا فإنه قنين كثير النفع، إذا وجدت لفظا هذا عرفه باعتبار وهذا عرفه باعتبار، هذا لفظ مشترك، إذن فخلافهما لم يتوارد على محل واحد. فإن قلت فما الصحيح عندك في حد الحد، فاعلم أن كل من طلب المعاني من الألفاظ ضاع وهلك، وكان كمن استدبر المغرب وهو يطلبه، ومن قرر المعاني أولا في عقله بلا لفظ ثم أتبع المعاني الألفاظ فقد اهتدى. فلنقرر المعاني فنقول الشيء له في الوجود أربع مراتب، مرة معنا، الأولى حقيقة في نفسه، ثاني ثبوت مثال حقيقته في الذهن أي ما نسميه بالوجود الحقيقي والوجود الذهني، ثالث تعريف مثاله بحروف تدل عليه وهو الوجود في العبارة، الرابع تعريف رقوم تدرك بالحس الباصر الدلاش على اللفظ ماذا وهي الكتابة. فالأول الوجود الحقيقي، ثاني الوجود الذهني، ثالث الوجود في في في اللفظ، والثالث الوجود ماذا في العبارة تدل عليه. وهذه الأربعة متطابقة متوازية إلا الأولين وجودان حقيقيا لا يختلفان، فالوجود الخارجي والوجود الذهني لا يختلفان باختلاف الأزمان والأمكان. وأما الوجود الوجود الوجود اللفظي والوجود مثلا الرسمي فهذا يختلف باختلاف. فالقلم مثلا القلم وجوده الحقيقي ووجوده الذهني لا يختلف، ولكن يختلف مثلا في الوجود اللفظي وفي الوجود ماذا الكتابة، فهذا يسمي القلم باسم والآخر ما يسميه مدلس باسم آخر، هذا يكتبه بلفظ والآخر يكتبه بلفظ آخر. فلهذا اعتبر الوجود الخارجي والوجود الديني هما الحقيقيان، وأما الوجود اللفظي والوجود في الرسم فهذا مجازيان وليس بحقيقيان. وقال وهما اللفظ والكتابة تختلف بالأعصار والأمم لأنها موضوعة بالاختيار، ولكن الأوضاع وإن اختلفت صورها فهي متفقة في أنه قصد بها مطابقة الحقيقة، أي تلك الحقيقة الموجودة في الدين وتلك الحقيقة الموجودة في الخارج، فهي في العبارة وفي في الرسم في الكتابة مختلفة، ولكن الموجود في الدين والموجود في الخارج هو متحد، وكل يشير من تلفظ أو من كتب يشير إلى تلك الحقيقة الخارجية وتلك الحقيقة الذهنية. ومعلوم أن الحد مأخوذ من المنع، وإنما استعير لهذه المعاني المشاركة في معنى المنع، فانظر المنع أين تجده في هذه الأربعة، فإن ابتدعت بالحقيقة لم تشك في أنها حاصرة للشيء مخصوصة به، إذ حقيقة كل شيء هي خاصيته التي له وليست لغيره، إذن فالحقيقة ماذا؟ جامعة مانعة. فإن نظرت إلى مثال الحقيقة في الدين وهو العلم وجدته أيضا ماذا؟ كذلك، لأنه مطابق للحقيقة المانعة، والمطابقة توجب المشاركة ماذا في المنع. إذن فيكون الحد إنما يطلق على الحقيقة الموجودة وعلى العلم ماذا؟ المطابق لها المانع. وإن نظرت إلى العبارة عن العلم وجدتها أيضا حاصرة، فإنها مطابقة للعلم المطابق للحقيقة، والمطابق للمطابق ماذا؟ مطابق. تلك العبارة تطابق ماذا؟ ذلك الوجود الذهني أي العلم، إذن فتكون كذلك ماذا؟ حاصرة. وإن نظرت إلى الكتابة وجدتها ماذا؟ مطابقة لللفظ المطابق للعلم، والعلم المطابق ماذا للحقيقة. إذن فقد وجد المنع في الكل، وجد المنع في الحقيقة في الأصل في الخارج، لأن خاصيته الموجودة فيه، ووجدت المنع في ماذا في العلم لأنه مطابق لتلك الحقيقة الخارجية، ووجد المنع في ماذا في العبارة لأنه مطابق لذلك العلم، ووجد المنع كذلك في ماذا في الكتابة لأنه مطابق لذلك العلم. إلا أن العادة لم تجري بإطلاق اسم الحد على الكتابة التي هي الرابعة ولا على العلم الذي هو الثاني. إذن فماذا بقي؟ بقي لنا الحد مشترك بين الوجود الخارجي وبين الوجود اللفظي، بين الوجود اللفظي، وكل لفظ مشترك بين حقيقتين فلا بد أن يكون له حدان مختلفان، فبعضهم حده باعتبار الوجود الخارجي أي الحقيقة خارجية، وبعضهم حده باعتبار الوجود اللفظي. إذن فالحد ها هنا ماذا؟ كل حده باعتبار وجود ما، فهذا اعتبر بوجود الخارجي وهذا باعتبار الوجود اللفظي. إذن فخلافهما لم يتوارد على محل واحد. فإذن عند الإطلاق على نفس الشيء يكون حد الحد أنه حقيقة الشيء وذاته أي الوجود الخارجي، وعند الإطلاق الثاني يكون حد الحد أنه اللفظ الجامع المانع أي باعتبار الوجود اللفظي. إذن فتعريف للحد إنما هذا عرفه باعتبار الوجود الحقيقي وهذا باعتبار الوجود اللفظي. إلا أن الذين أطلقوا عليه اللفظ أيضا اصطلاحهم مختلف كما ذكرناه في الحد اللفظ والرسم ماذا وش والحقيقي. فحد الحد عند من يقنع بتكرير اللفظ كقوله الموجود هو الشيء والحركة هي النقلة والعلم هو المعرفة هو تفضيل لفظ بما هو أوضح منه، هذا ما نسميه بالحد اللفظي، تأتي بلفظ أشهر من الأول. أما حد الحد عند من يقنع بالرسميات فهو اللفظ الشارح ماذا للشيء، كيستعمل الحد يشرح بماذا، بأنه اللفظ اللفظ. وأما حده عند من لا يطلق اسم الحد إلا على الحقيقي وليس على اللفظ، قال أنه القول الدال على تمام ماهية الشيء، ولا يحتاج في هذا أن يذكر ماذا الطرد والعكس. لماذا لا يحتاج؟ لأن ما دام أنه قال أن الحد هو القول الدال على ماهية الشيء أي عرفه باعتبار الحقيقة الخارجية، إذن فهو لابد أن تكون مضطردة ماذا منعكسة، لأن ذلك يتبع الماهية ماذا بالضرورة. وإنما قد يحتاج إلى شرط الاضطراد والانعكاس من عرفه باعتبار الوجود اللفظي وليس باعتبار الوجود الحقيقي، ولا يحتاج كذلك أن يتعرض للوازم والعرض، هذا الذي عرفه باعتبار الوجود الحقيقي، فإنها لا تدل على الماهية إلا الذاتيات. فقد عرفت أن اسم الحد مشترك في الاصطلاحات بين الحقيقي وبين شرح اللفظ والجمع بالعوارض والدل على الماء، وهذه أربع أمور مختلفة كما دل لفظ العين على أمور المادة مختلفة. إذا لا بد من أن الخلاف الواقع في تعريفهم للحد مرده إلى تلك الوجودات الأربعة، وإن كنا بقي منها وجودان، الوجود الحقيقي والوجود اللفظي، فبعضهم عرفه باعتبار الوجود الحقيقي والآخر عرفه باعتبار الوجود اللفظي. فتعلم صيغة الحد، فإذا ذكر لك اسم وطلب حده فانظر، فإن كان مشتركا فاطلب عدة المعاني التي فيها الاشتراك، فإن كانت ثلاث فاطلب ثلاث حدود، لأن الحقائق إذا اختلفت لابد من اختلاف ماذا الحدود. فإن قيل ما الإنسان فلا تطمع في حد واحد، فإن الإنسان مشترك بين أمور، قد يطلق إنسان على العين وله حد، وعلى الإنسان المعروف وله حد آخر، وعلى الإنسان المصنوع على الحائط المنقوش وله ماذا حد آخر، وعلى الإنسان الميت وله حد آخر، وكذلك الذكر المقطوع واليد المقطوعة تسمى ذكرا ويدا لا بالمعنى الذي كان يسمى به، إذ كان يسمى به من حيث إنها آلة البطش وآلة الوقاع، وبعد القطع يسمى به من حيث إن شكله شكل آلة البطش والوقاع، فإن بطل بالتقطيعات الكثيرة شكله سلب ماذا الاسم، لم يبقى له الاسم الأول، وهكذا. فدائما إذا اختلفت الحقائق لا بد ماذا أن تختلف الحدود. وكذلك ما حد العقل ويطمع في أن يحد بحد واحد، فهنا العقل عرف بعدة مشترك بين عدة معاني، عدة معاني قد يطلق على الغريزة التي يتهيأ بها الإنسان لإدراك العلوم الضرورية، وقد يطلق على العلوم المستفادة من التجربة، وقد يطلق على من له وقار وهيبة وسكينة في جلوسه، إذن فمعانيه متعددة، وعلى هذه تعاريفه تكون متعددة. فإن قلت فأرى الناس يختلفون في الحدود، وهذا الكلام يكاد يحيل الخلاف في الحد، أفترى أن المتنازعين فيه ليسوا عقلاء؟ فعلم أن الخلاف في الحد يتصور في موضعين، أحدهما أن يكون اللفظ في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله أو قول إمام من الأئمة، ويكون ذلك اللفظ مشترك فيقع النزاع في مراده به، فيكون قد وجد التوارد على مراد القائل والتباين بعد التوارد، فالخلاف تباين بعد التوارد، فلا نزاع بين من يقول السماء قديم وبين من يقول الإنسان مجبول على الحركة. فإن وجدنا لفظا في الكتاب أو في السنة أو على قول إمام من أئمة الفقه، فهنا قد نختلف في ماذا؟ في تحديده اختلافا ماذا؟ حقيقيا اختلافا حقيقيا، لأن اللفظ ليس ماذا؟ ليس بلفظ مشترك، اختلاف لفظ مشترك. فلو كان لفظ الحد في كتاب أو في كتاب إيمان لجأ أن يتنازع في مرادي ويكون ضحدا من صناعة التفسير لا من صناعة النظر العقلي. فلهذا لابد أن نتنبه إلى الألفاظ التي قد ترد في الكتاب في الكتاب مثلا، فقد يقع الخلاف بين المفسرين في بيانها. ومعروف أن الألفاظ التي يقع الخلاف بين المفسرين في بيانها قد يؤول الخلاف بينهما في بعض الأحوال لا خلاف اللفظ، فهذا يعرفه بماذا؟ بما هو أعم، وهذا يعرفه بما هو أخص إلى آخره. فلهذا غالب الخلاف الذي يقع بينهم اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. الثاني أن يقع الخلاف في مسألة أخرى على وجه محقق ويكون مطلوع حده أمرا ثانيا ولا يتحد حده على المذهبين، فهذا قد يكون كذلك باختلاف المذاهب. فالذي حد العلم عند المعتزلة باعتبار، وحده عند الأشاعرة باعتبار، ولكن لاختلاف مذهب، فيكون التعريف إنما بني على توجيه عقدي. وتنبه أن مسألة الحدود التي قد تجدها لبعض المصطلحات عند المعتزلة أو عند الأشاعرة أو عند الماتريدية أو عند الحنابلة قد تبنى على توجيهات عقادية، توجيهات عقادية، فيصاغ الحد على هذا المبنى، وتختلف حدود الأشياء باختلاف معتقد صاحب الحد، أي الذي رسم وسطر الحد أولا. وهكذا الامتحان الثاني في تعريف العلم. اختلف في حد العلم، فقيل هو المعرفة وهذا حد اللفظ وهو أضعف أنواع الحدود، فإنه تكريم بلفظ ما يراده كما يقال حد الإنسان. على يد حال الغزالي هنا فلكم في بيان ما يتعلق بحد العلم، وأطال الكلام في بيان ما يتعلق بحد العلم، ولكم أن ترجعوا إليهم. الامتحان الثالث في تعريف العرض، فقيل حد العرض ما لا يبقى أو ما يستحيل بقاؤه، فقد عرفه كذلك وأورد عليه ما يتعلق بتلك التعريف. فهذا كنوع من التطبيق لما ذكره أولا في تعريف كذلك الحادث، في تعريف المتضادين، في تعريف الحياة، هذه كلها امتحانات. في تعريف ماذا؟ الحركة، هذه هي الامتحانات السابع. في تعريف الواجب عند الفقهاء والأصوليين. إذا شئتم مثلا نترك هذه الامتحانات إلى حصة أخرى ونأخذها إن شاء الله سبحانه وتعالى، وإذا شئتم أن تقرأوها أنتم قرأوها فيما بينكم، فالأمر فيها واضح، الخطب فيها سهل. على أي حال فهي هو غير كنوع من الاختبار أو من الامتحان لما ذكره في مسألة اقتناس الحدود وكيف تبنى الحدود وكيف ماذا كيف ترسم، وكنوع من الدربة في بيان ما يتعلق بصياغة الحدود وبصياغة التعاريف للأشياء والإشكالات التي قد تورد على بعض التعاريف. فيتوت بتعريف مثلا ويبطله ثم يذكر وجه الخلل فيه ويبين وجه الخلل فيه، ثم يبين كيف بني على شكله طبعا وليس على نظر لعقيدة من رسمه أو مثلا أو رسمه أو حد به الشيء. نقف عند هذا إن شاء الله.